وقد يوافقه عليه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه. وهذا كثير في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. تقدم أن هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء. وقد أنكر هذا حديثه هذا أكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر. وإن كان بعض الأئمة قوى رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه ضعيفها. فعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا فقد ترك الأئمة الكبار حديثه. النوع الثالث مما اختلف فيه العلماء فطائفة تصحح هذا الخبر وطائفة تضعفه والراجح صحته. ولهذا أمثلة. القسم الرابع مما اختلف فيه العلماء فطائفة تضعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه. وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي أيضا. وقد صحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه. فقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير بن عبد الله والراجح ضعفه. وصحح لعاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه الاذان باذن الصبي. وقال ابو عيسى عقبه هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر. وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري واحمد ويحيى وجماعه. وقال الامام مالك رحمه الله سعد يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبد الله. وقال الامام سعد رحمه الله لو سالت عاصم بن عبد الله من بنى من مسجد البصره لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بنى. وكذلك بعض الزيادات التي تفرد بها الترمذي هل يصححها وهي زيادات ضعيفة أو شاذة. والعكس قد يضعف بعض الأحاديث يخالطه غيره كما ضعف حديث عمر في الذكر بعد الأذان وقد خالفه غيره والحديث صحيح عن مسلم بنفس الإسناد. فنرى أن الإمام مسلم رحمه الله أول في صحيح واعتمده وتابعه عليه غير واحد. بينما نرى أبا عيسى رحمه الله تعالى عل هذا الخبر بالإضطراب. يتصور بعض الناس أن أبا عيسى عل لفظ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني في طاهري. والحقيقة أن أبا عيسى عل كل الحديث يعني صح لا بالزيادة ولا أصل الحديث. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وسوف نأخذها إن شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية لقراءة جامع أبي عيسى رحمه الله تعالى. وتقدم السبب في اختيار الكتاب عن غيره. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه طريقة الأئمة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك ببسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأتي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يكافئ الملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه نسيه إلى هرقل مع دحية قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على سورة النمل على قول تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكاتبات والمراسلات. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر والراجع سنية ذلك ما لم ينتب الشعر هجو أو غزل أو غير ذلك من المحرمات أو المكروهات. أما الشعر الذي فيه نظم لكتب المحدثين والفقهاء أو المراثي التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع فلا بأس بكتابة البسملة في أوائلها. وقد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل أمر ذي بأس لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. وقد وهم من عزاه للنسائي في عمل اليوم والليلة فإن النسائي في عمل اليوم والليلة روى حديث كل أمر ذي بأس لا يبدأ بالحمد. ونحن نتحدث عن حديث كل أمر إذا لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل. الأولى الاختلاف في إسناده فقد اضطرب فيه على قرة عبد الرحمن تارة يريد أن يلقى تارة يريد لقى كل أمر لبال هذا حديث مضطرب فقد يريد لقى بسنة يريد لقى الحمدلة هذا حديث مضطرب حتى حديث الحمدلة ضعيف فلا يصح إلا مرسلة. العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن فقد ضعفه يحيى وأحمد وجماعة. العلة الثالثة تفرد به أيضا ابن الجندي وابن الجندي ليس بشيء وقد تهمه بعض الأئمة بالوضع وغير بعيد أن يكون هذا الخبر موضوعا. لكن علينا أن نفرق بين حديث كل أمر جدال لا يبدأ بالسماء الرحيم أن هذا الخبر منكر جدا أو موضوع وبين حديث كل أمر جدال لا يبدأ بالحمد لله رب العالمين فإن هذا خبر النسائي في عام اليوم الليلة وغيره والراجع إرساله. فقد روى عقيل بن خالد جماعة عن الزهري مرسلا ولا يصح رفعه. قوله أبواب الطهارة أبواب جمع باب وأبواب خبر لمبتدع محذوف تقديره هذه أبواب الطهارة وإنك التقدير بغير ذلك. والباب هو المدخل إلى السيف والباب هو المدخل إلى الشيء. والطهارة لها معنيان الأول وهو الأصل الطهارة من أدران الشرك والبدع والكفور وهذه الطهارة هي المقصود الأكبر فلا تصح الطهارة الأخرى إلا بتحقق هذه الطهارة من أدران الشرك ولكن تصح الطهارة الأخرى ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الإسلام أو معصية لا يكفر بها. أما مع وجود دران الشرك فلا تصح طهارته. قال تعالى إنما المشركون نجس والنجاسة هنا نجاسة الشرك نجاسة معنوية وليست النجاسة حسية كما يقوله بعض أهل الظاهر فهذا غلط وخلاف أدلة الكتاب والسنة وما عليه أكابر أئمة السلف. النوع الثاني الطهارة

رواه أبو داود وجماعة وقد أشار إلى الترمذي وقال في الباب. الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاة بغير طهور ولن يبوب على الصدقة من غلول، لأن الحديث عن هذه المسألة وليس الحديث عن الصدقة من الغلول. فاختصر الترمذي رحمه تعالى في الترجمة على الشاهد من سياق الحديث ليعي الطالب مراد الترمذي ومناسبة سياق الحديث للترجمة، فإن الصلاة بغير طهارة لا تقبل بالاكتساب، فلا أجنب وتوضأ ولم يغتسل لن تصح الصلاة بالاكتساب، ولا أحدث وصلى بدون وضوء أو تيمم وهو قادر على الماء لم تصح الصلاة بالاكتساب، فإذا عجز عن الماء وتيمم صح الصلاة في أصح قولي العلماء. وقد نقل بعض العلماء في هذه القضية الاتفاق أيضا، لكن في من خالف وخلاف شاذ، لأن الأدلة في ذلك ثابتة والآية القرآنية صريحة. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم ثقة سب، وقد خرج له الستة واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه. قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة سب خرج له الستة، عن سماك بن حرب خرج له مسلم والأربعة، وتوفي سنة 23. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث، وضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه آخرون يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم. قد قال علي بن مديني رحمه الله تعالى له نحو 200 حديث، وقال علي بن مديني وجماعة مضطرب الحديث عن عكرمة، وخص هذا بعض المحدثين فيما رواه عن عكرمة في التفسير. والصحيح أن سماك بن حرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة مطلقا، فإنه مضطرب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون، فيتحصل عندنا في سماك 4 مذاهب. المذهب الأول الضعف مطلقا، المذهب الثاني القبول مطلقا، المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير، المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقا، ويمتلك المذهب الخامس وهو ضعف مروياته عن عكرمة إلا فيما رواه عنه قدامى من أصحابه. إذن 5 مذاهب في عكرمة. قال بكل قول جماعة من أهل العلم، والصحيح من ذلك بعد البحث عن هذه السمات وتتبعها والنظر في كلام أئمة الشان أن سماك بن حرب يضطرب في الأحاديث، يضطرب في أحاديثه عن عكرمة، ويتفرد عن ما لا يشبه أحاديث اتخاذ، فهو ضعيف عن عكرمة مطلقا ولو روى عنه القدامى من أصحابه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه سماك عن عكرمة ورواه عن سماك جمع كثير من أصحاب القدامى، في حديث إن الماء لا يجنو وتستقهي فإنه من رواية سماك، فعلّه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد رواه عن سماك القدامى من أصحابه. ولا يزال كابر المحدثين يتقون أحاديث سماك عن عكرمة

قوله ولا صدقة من غلول معطوفة على الصلاة، والصلاة نائب فاعل ومعطوف على مرفوع مرفوع، أي لا تقبل الصدقة مما غله الإنسان. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفية، فإن الصدقة من الغلول غير مقبولة، الصدقة من السرقة غير مقبولة، الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهذا ما خبيث فلا يقبله الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من رواية ابن كيسان عن كريم عزعر بن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث فالصدقة في المال الحرام على قسمين، القسم الأول أن يسرق ليتصدق به، أو يسرق فينفقه على نفسه، فهذا عمل مرجول غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تقبل صدقته، ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأتم بالسرقة، فهذا يسرق هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال، فإن الصدقة غير مقبولة أصلا لأن من مال الحرام، فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام، لأن الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير، فبعض أهل العلم يفصل في هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرى ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه إثم السرقة وليس إثمه بمنزلة إثم الأول. قال مروي عن طائفة من أكاد أهل العلم فإنهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منهم، ولكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه، أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة في تفصيل، إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه، ما لا يترتب على ذلك منكر أكبر، وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح، وعليه اسمه سرقة، ولكن لعل التوبة لما بعد تجبه ما قبله أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته. مسألة، ما الحكم إذا سرق مالا واشترى ثوبا ولا مثال الثوب صلى به، أو سرق جبة ولا مثال في الصلاة، أو سرق ثوبا ولا مثال في الصلاة، هل تصح صلاته مع الإثم أو تبطل صلاته؟ أو لا للعلماء، القول الأول أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بشيء محرم، ومن ستر عورته بشيء محرم فصلاته باطلة. قال مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم صلاته صحيحة مع الإثم، إذا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، إذا سرق عمامة أو جبة فلبس صلاته صحيحة مع الإثم، أما إذا سرق ثوبا فإن كان ستر العورة لا يتم إلا بأذى الثوب، وبعض العلماء يوافق الإمام أحمد صلاته باطلة. وقال آخرون إن العورة مستورة بغير أذى الثوب لما يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الإثم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. فحتى لو قيل بأن العورة لا تستر إلا بأذى الثوب الصحيح صحة صلاته مع الإثم، وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية ارتكاب النهي في ذات العبادة، فقيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، وقيل إذا كان النهي متعلقا بشرط من شروطها بطلت وإلا فلا، وقيل لا بد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري. إذا دلت قرينة قلنا بهذه القرينة، وإلا فلا. فالأصل صحة العبادة مع الإثم حتى يثبت دليل على البطلان. وفي الحديث دليل على عظم الغلو وعلى عظم ذنب الغال، وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الكبائر. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، رواه مسلم في صحيحه. حد كبيرة في أصح قول العلماء ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد، أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. قوله قالها الناس حديثه إلا بطهور، أي لا تطلب صلاة إلا بطهور. بينما قال قتيبة بن سعيد عن ابي عوانه عن سماك لا تقبل صلاه بغير طهور. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. هذه الصيغه اذا قيل اصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وان كان حديث الباب صحيحا، اذ لا عله في حديث الباب، رواته ثقات. وسماك بن حرب روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروي عن حكيمة، فحديث صحيح. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من رواية سماك بن حرب، ورواه الإمام أحمد وجمع وصححه ابن خزيمة. وقول أبي عيسى هذا الحديث صح شيء في هذا الباب واحسن، أي أنه صح مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نوزع أبو عيسى في هذا، فإن الحكم على هذا الحديث بالصحة لا إشكال فيه، ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مبعوث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم داخل حتى يتوضا فيه نظر، فإن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب، وقد شارك عالف أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا استعاق الحديث أن يقول وفي الباب، مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يجب أن يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم ان يكون من لفظه، فقد يكون من معناه، وقد يشمل النوعين معه. قالوا في الباب عن ابي المليح عن ابيه، حديث ابي المليح عن ابيه رواه ابو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبه عن قتاده عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وأبي هريرة هذا حديث هو الذي شرنا إليه سابقا في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن أنس رواه ابن ماجه وغيره. قال أبو عيسى وأبو المليح بن أسامة اسمه عالم، وقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله أعلم. نعم نتحدث عن كل حديث بما يخصه، ثم بعد ذلك نشير إلى ما في الباب. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين قال وفي الباب، هي حديث الباب ماذا ترها؟ فحديث عبد الله بن حمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاة الطهور وتحريم وتحريم التكفير، وهو موجود في جامع ابي عيسى وقد صححها، فهذا يصلح في هذا الباب. اذا قال افتحوا الصلاه اخطوه، اذا نزل فما تصحوا لا يمكن فتح الباب، اذا لا يمكن دخوله على الصلاه الا بالطهاره. ولكن ابا عيسى رحمه تعالى هنا قال وفي الباب ما هو في اللفظ دون ما في المعنى. على خلاف سؤالا جيدا يقول إذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذا القضية. القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي على يدينا بعد، وهذا مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم، بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وهذا واجب لله. إذا لا يصح تيممه مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة، لأن أداء الصلاة فرض كفاية، لقد إذا سقط الفرائض فكان في حق السنة وليس يتيمم لأداء هذه السنة. القول الثاني أن إذا خشي صلاة الصلاة وإن في استدراك ذلك فيما بعد أنه يتيمم، وهذا مروي عن بعض التابعين ولعن المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن المصلحة تقتضي أن يتيمم، لأنه لو ذهب يتوضأ لفتته الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء لوجود البديل. قال التعليم كيف يكسر عليها الآية فلم تجد ماء، ما دام واجد للماء يجب عليه الوضوء به، وبطنية يقضي هذا في كل شيء. حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخلت الجمعة وقبل أن يدخل وأحسن ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة، يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه، يتيمم وهو في مكانه حتى يدرك صلاة الجمعة. وهذا هو القيل في الجمعة، لأن الجمعة تفوت فيصليها ظهرا، لكن في الجنازة، الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة، ويمكن تدارك ذلك فيما بعد، يصلي على القبر بعد طلوع الشمس. فلاحرص بذلك أن يذهب يتوضأ يصلي على الجنازة فيما بعد. فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قال قائل الطواف بالبيت صلاة، هل يصح إلا بوضوء؟ نقول أن حديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف لا يصح رفعه. رواه ابن عيسى رحمه تعالى من طرف كريم عن عطاء بن السائب عن طاول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا خبر معلول. فإن كثيرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاف، وقد رواه سمع من أهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا فلا يصح رفعه، وعلى فرض صحة رفعه فلا يصح تشبيع الطواف بالصلاة من كل وجه، فإن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة، والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف لا يجوز في الصلاة. وقد ذهب حناد ابن أبي سليمان من أئمة أهل الكوفة، ومنصور ابن المعتمر، وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. غاية ما في الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يتوضأ حين أراد يطوف توضأ كما في البخاري من حديث عائشة، وهذا يفيد الاستحباب، لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. ولا يصح أن نقول هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطوف بيت الحرام، وهذا قول قوي جدا، لأن لم يكن دليل بشرطية الطهارة من الحد الأصغر للطواف، ولو كان هذا شرطا أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص، ولو نقل هذا الأمر لتوافر صحيح الدواعي على ذكره، فهذا الأمر تحتاجه الأمة، فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب، وأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة سوف يذكرها السنة تعالى في جامع كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقول الآن على وجه الاختصار، والله أعلم. نعم. نعم. نعم قد يلتقى الرواه فيما بعد في رجل واحد فتكون في نوع متابعة لبعض الرواه كما وجد الآن متابعة لسناد فقد روى هنا عن سناد اثنان إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وأبو عوانة والضاح بن عبد الله الأشتري وكلاهما ثقتان. هو تلميذ يقول عرضت على علماء الحجاز وعلى علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المراد ان رضوا ورضوا في كل شيء فيه تقدر ان فيها حديث منكره وضحها الترمذي لكن رضوا صدقه الترمذي يروي الحديث وان ينكره وليس معنى انهم يوافقون على كل حديث كما يتخيل لذلك بعض الصراح فالحين ذكر هذه الحجاله قال هذا جريء مسكه ان يكون صحيحا هذا غير صحيح لكن رضوا طريقه وتقييده وعرضا للمسائل وعرضا لاقوال الفقهاء وبيانا لبعض الاحاديث وما صح الترمذي ويخالفون هذا رايه اجتهاده هذا رأيه واجتهاده لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث ان صحح فهو صحيح او ضعف فهو ضعيف هذا غير صحيح ولا يمكن ايضا لعلماء الحجاز وعلماء فرطعنا ان يقولوا بذلك في احاديث يخالفونه في يوسف نذكر ان شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك كما بدانا الان في اول حديث نذكره خالفنا ابا عيسى رحمه الله تعالى في قوله ان هذا الحديث هو اصح حديث في ذلك فحديث ابي هريره اصح منه واجود واقوى رواه واوثق رواه واشهر ايضا خالف يقول هناك شخص رابي واجتمعت عنده اموال كثيره من الربا ثم تاب الى الله جل وعلا هل ياخذ كل هذه الاموال باعتبار انه تاب بعد كسبها او انه ياخذ من مال ما دخل به والباقي يدعه في هذه المساله قولان لاهل العلم القول الاول قول الائمه الاربعه وأكابر أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه قيل يدعو لأهل الربا وقيل لا لا يدعو لأهل الربا يتخلص منه بأي طريقة وأصحابه على القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالكم ما دخلتم به ويحتجون بقول الله جل وعلا يلا يتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما وجد من الربا يجب اتقاءه والبعد عنه والتخلص منه باي طريقه القول الثاني وهو راي لابي العباس بن تيميه رحمه تعالى ذكر في تفسير ايات الثلاث انه ياخذ كل المال الذي كسبه قبل التوبه والمال الجاري من الربا ياخذ راس ماله ولو كان رأس المال من أصل الربا ويدع ما جرى في الربا في هذه اللحظة فإذا اكتسب 100 مليون من الربا فهي له وعنده الآن 10 ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ أصل المال دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا وقواه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تذكرة تذكرة وقال على قوله تعالى إلا أن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما بقي منه جاري الآن وقوله تعالى فإن تركتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم التي دخلتم بها الآن وأما في جيديكم فهي حلال لكم فهي حلال لكم وهذا القول قوي وليس هناك من الأدلة ما يمنعه ويعين على المعاصي على التوبة وإذا تاب الإنسان بالإمكان فيما بعد يتخلص بكثير من هذه الأموال بالصدقة بنية التخلص والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن لكن لو بدأنا أصحاب البنوك وأصحاب الربا بالقول الأول ربما يتعذر توبتهم لأن الإمام قليل أنت كإمام الصحابة ينقلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله الآن الإمام ضعيف في مغريات وفي أشياء جاوات وفي عوائق تحول بينه وبين التوبة من قرآن السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك فحينئذ نأمر بالتوبة ثم بعد ذلك إذا حسن التوبة نأمر بالصدقات ونحو ذلك والعلم عند الله يكفي.